مكروه. كما أننا نشكر الإخوة القائمين على الأوقاف لترتيب مثل هذه اللقاءات العلمية، ثم إن موضوع هذه الكلمة يتعلق بحديث في غاية الأهمية من أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي هي سنته القولية والفعلية والتقريرية. وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي وحي من الله جل في علا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من الذكر الذي تكفل الله بحفظه وصيامته، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن هو الذكر الذي تكفل الله بحفظه، فلم تصل إليه أيدي العابثين، ولم يستطع الزنادقة منذ زمن بعيد أن يغيروا آية أو أن يغيروا حرفا. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيأ الله لحفظها الأئمة الجهابذة، أئمة الحديث، فعملوا على حفظها ورعايتها وفق قواعد وأصول وشروط في تحقق صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت بجهود أئمة الحديث وحماة السنة الذين أفنوا أعمارهم في رعايتها وفي ضبط أسانيدها، ووضعوا شروطا وقواعد لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم ينفق لأهل البدع أحاديث واهية أو مكذوبة. كشف الأئمة سترها وبيّنوا أحوالها عبر هذه القواعد الحديثية. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يعتقد أن السنة محفوظة بحفظ الله جل في علا، وأن الأحاديث الواهية قد قام عليها أئمة السنة، وأن الأحاديث المكذوبة قد أبان الأئمة كذبها ودجلها، وأن الرواة الذين دسوا الأحاديث المكذوبة بيّن الأئمة أحوالهم وصاحوا بهم، فذاك قالوا عنه ضعيف، وآخر قالوا وضاع، وثالث قالوا كذاب، وآخر قالوا صدوق كثير الوهم كثير الغلط كثير الأخطاء، وهكذا أطلقوا هذه الألقاب من أجل أن يتبين من صدق في الرواية ممن كذب، ويتبين من قد حفظ وأتقن ممن وهم وغلط. فلذلك السنة قد تكفل الله بحفظها بسبب أئمة الحديث الذين كما قد سمعت أنفقوا أعمارهم في رعاية السنن والآثار، وتعبوا ورحلوا وجاعوا وعطشوا، كل هذا من أجل أن تبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية نقية. فلذلك يجب على كل مسلم أن يتحقق أنه كلما قام كاذب على السنة برأ إليه أئمة السنة، فكشفوا عن كذبه وأطاحوا بروايته، وكلما رام آخر أن يدخل في الأحاديث ما ليس منها وضعا وكذبا، فإن أئمة السنة له بالمرصاد يصيحون بالبواعث أيضا في إدخال الأحاديث المكذوبة، طلبوا الولا والقرب من الملوك والسلاطين فيكذبوا عمدا. ومن الأسباب أيضا كثرة الغلط والوهم، وكذلك أيضا وهاء الحفظ والإتقان ضعيف الواهية، وبيان الأحاديث المكذوبة الموضوعة، كل ذلك بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقول بعض القائلين بأن السنة قد داخلها الضعيف، قلنا قد كشف بأن السنة قد داخلها الأحاديث الموضوعة، قلنا قد أبان الأئمة عنها وكشفوا عن حالها. إذا قالوا إن بعض الرواة قد يكون واهما غالطا، قلنا قد كشف هذا الأئمة، لذلك لا ينبغي أن تلتفتوا إلى دعوات المغرضين كي يزعزعوا الثقة بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي في دواوين الإسلام الجامعة، كمثل أحاديث الصحيحين ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فقد بلغا أعلى مراتب الصحة، ولقد تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول، الأمة كلها أجمعت على أن ما في البخاري ومسلم هو صحيح بلا ريب ولا شك سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ. كذلك أيضا في الجوامع والمسانيد وكتب السنن الأحاديث الوافرة مما اجتمعت فيه شروط الصحة وتلقتها الأمة أيضا بالصحة، ذلكم أن السنة حفظت وقد رعاها الأئمة حق رعايتها، فلذلك لا ينبغي على مسلم أن يرتاب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قد رد حديثا صحيحا يعلم صحته دون تأويل فقد كفر، هكذا يقول الأئمة حديثا واحدا ترده وأنت تعلم صحته دون تأويل فقد كفر وخرج عن دائرة الإسلام، فكيف بمن يطعنون في صحيح البخاري ويردون أحاديثه؟ كيف بمن يطعنون في أحاديث صحيح مسلم ويدفعونها؟ إن الزنادقة في هذا الزمن عدد كثير ممن يشككون في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن بعضهم يقطع بأن السنة واهية، وليس عندنا إلا مصدر واحد، ما هو؟ قالوا القرآن، ولذلك سموا أنفسهم بالقرآنيين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك أن يأتي الرجل وهو متوسد بردة أريكة فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدت فيه من حلال استحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله ما حرمه الله، وأحل ما أحله الله، والله جل في علا يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول الله جل في علا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون ماذا؟ أهواءهم، والله جل في علا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيجب أن تقطع بأن السنة قد حفظت بحفظ الله جل في علاه. كيف ستتعبد الله دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ستتعلم عقيدتك دون خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه؟ كيف ستصلي صلاة يقبلها الله وأنت لا تعرف كيف تصلي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول في شأن الحج: خذوا عني مناسككم. وقد جاء في القرآن الأمر بإيتاء الزكاة. كم عدد الأنصبة؟ ما هي أنصبة الزكاة؟ ما هي أصناف الزكاة؟ مما تخرج الزكاة؟ ما هي مقاديرها؟ ما هي مصارفها؟ كل هذا وغيره جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم موضحا. فكثير من الأحكام جاءت السنة مبينة، جاءت السنة موضحة، جاءت السنة مقيدة لما قد أطلق ومخصصة لما قد عم. فلذلك ينبغي أن تتحقق أن القائلين بالطعن في السنة زنادقة، وأن القائلين أيضا باتهام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لهم أغراض بشعة في إبعاد السنن والآثار وتحكيم العقول والآراء. ولذلك يجب أن تتحقق حفظ ربك جل في علاه لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديثنا من جملة الأحاديث الأصول العظيمة في الإسلام، ولقد أخرجه أصحاب السنن كالترمذي والحاكم وكأبي داود وغيرهم، أخرجوا هذا الحديث الذي هو من أحاديث الأصول الكبار، ولقد اعتمده الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. ذلكم أن هذا الحديث يعتبر فرقانا بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين البدعة والسنة. هذا الحديث خرج عن أكثر من 18 صحابية، أكثر من 18 صحابية، ولقد جاء عن عدد وافر كمثل أنس ابن مالك، وكمثل عبد الله ابن عباس، وكمثل عبد الله ابن عمر، وكمثل جابر وغيرهم من الصحابة الكرام، عدد وافر، حتى ذكر بعضهم أنه بلغ درجة التواتر. هذا الحديث الذي تعددت طرقه وكثر رواته من الصحب الكرام وعده كثير من الأئمة من الأصول الكبار في الإسلام، هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 ماذا؟ فرقة. وافترقت وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا كم؟ واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة. هذا الحديث صححه غير واحد من الأئمة ممن قد خرجه، صححه الحاكم وقال: هذا الحديث من الأصول الكبار، وصححه أيضا ابن خزيمة، وصححه حسنه الترمذي، وهكذا أيضا صححه ابن كثير، وهكذا أيضا صححه ابن حبان، وهكذا أيضا صححه الحافظ ابن حجر، وهكذا أيضا صححه الإمام الذهبي، صححه جماعة المتوافرون، وصححه أيضا في هذا الزمن العلامة الألباني. فانظر إلى عدد وافر من الأئمة سلفا وخلفا صححوا هذا الحديث وهم أئمة الشأن. وشيخ الإسلام بن تيمية يقول عنه حديث مشهور، أي يعده من الأحاديث الأصول المشهورة التي جاءت ببيان الفرقان بين الجماعة وبين أهل البدع، بينما كان عليه محمد وأصحابه وبينما عليه الفرق الهلكة. لذلك هذا الحديث كما قد سمعت صححه العدد الوافر من الأئمة، ومن قد غمز الحديث هم قليل، وهم في حيز الندرة، اعتمدوا على تضعيف ابن حزم وهو لا يقبل تضعيفه لأنه شذ وخالف، وهو شديد في النقد فيما قد يوافق غيره، فكيف وقد خالف الأئمة ومن جاء بعده ممن قد قلد كالشوكاني مثلا وابن الوزير ما أتوا بطائل. الذين ضعفوا الحديث هم أهل الأهوى كمثل محمد زاهد الكوثري صاحب بدع وضلال، وهو جهمي جلد، وهكذا ضعف الحديث أرباب التحزب كمثل يوسف ابن عبد الله القرضاوي. لماذا ضعفوا الحديث وسعوا في تضعيفه؟ لأنه يخالف أهواءهم، لا يريدون جماعة واحدة بل يريدون جماعات، لا يريدون فرقة ناجية وطائفة منصورة، يريدون فرقا وطوائف، فإن هذا الحديث يقف أمام أهوائهم ويصدهم ويحكم عليهم بأنهم من أهل الأهوى. فشمر المبتدعة على تضعيف هذا الحديث وغمزه، ولكن هيهات هيهات، فمن قد صحح الحديث الأئمة الجبال، الأئمة الجبال، وما حصل من ابن حازم فليس بأول ما قد وقع له من الغلط والشذوذ رحمه الله، فالحديث صحيح كالشمس في رابعة ماذا؟ النهار، وهو يسمى بحديث الافتراق، حديث الافتراق، واعتمده الشاطبي في كتابه الاعتصام. ولقد أخبرتك أن السيوطي يقول بأنه حديث متواتر، والأحاديث المتواترة كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث قد جمعت شروط الصحة أكمل وزيادة، قد جمعت شروط الصحة وزيادة. حديثنا صحيح كالشمس ماذا؟ ما لكم يا أهل الريائنا؟ كالشمس في رابعة النهار. لما تذكر لنا هذا؟ أذكر هذا لأجل إذا جاءك أحد يقول الحديث ضعيف صفعته، ماذا تفعل؟ تصفعه؟ تصفعه بالحجة، ما تضربه على وجهه، لا، تصفعه بالحجة، تقول له هذا الحديث صحيح كالشمس، ولقد صححه الأئمة الجبال، حسنه الترمذي، صححه الحاكم، صححه الذهبي، صححه ابن كثير، صححه ابن حبان، صححه الحافظ ابن حجر، صححه الألباني. ماذا بقي بعد هؤلاء؟ فهمتم؟ إذا قلت لماذا يحرصون على تضعيفه؟ لأنه لا يوافق، أكمل، أهواءهم، لأنه يضربهم في مقتل ويقضي على حزبيتهم، ويقضي على بدعتهم، ويقضي على دعواتهم للتفريق. يريدون جماعات متعددة، يريدون الإسلام فرقا وطوائف شتى، والإسلام صراط واحد، سبيل واحد. قال الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم ماذا تتقون. إذا الصراط ماذا؟ صراط واحد. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط خطا مستقيما وجعل على جنباته خطوطا منعرجة، ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الصراط واحد والجماعة واحدة، لكن هؤلاء يريدون بدعا ويريدون فرقة، والإسلام جاء بالاعتصام بالكتاب والسنة وعدم التنازع. ماذا قال ربنا؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله جل في علا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، أكمل، ولا تفرقوا. وقال الله جل في علا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله جل في علاه أيضا في سياق ذم التفرق: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن الإسلام ذم الفرقة ودعا إلى الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من الذين اتخذوا الفرقة دينا؟ اليهود. من الذين اتخذوا التفرق دينا؟ النصارى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة. إذن شعار اليهود التفرق. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة أو فرقة. وستفترق أمتي. لماذا تفترق؟ لأنها جرت على سنن اليهود والنصارى: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. إذن إذا تأثرت هذه الأمة وتبعت اليهود والنصارى فإنها ستتفرق، لأن التفرق شعار اليهود والنصارى. ما هو شعار أهل الإسلام؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو شعار المسلمين؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك الدعوة إلى التفرق دعوة يهودية، الدعوة إلى التفرق دعوة نصرانية، الدعوة إلى الاجتماع على الحق دعوة الإسلام. الاجتماع على الحق، لماذا قلت على الحق؟ هل هو قيد لا بد من؟ أجيبه، هذا قيد لا بد من، لأن الاجتماع على أي سبيل وعلى أي طريق هذا لا يعد اجتماعا، هذا يعد ماذا؟ هوى وبدعا وضلالات توافقون عليها. هذه دعوات التجميع والتكثير، دعوات التجميع والتكثير التي يتبجح بها أهل البدع. ترى مثلا المتصوفة يقولون نحن أتباعنا بالملايين، وترى جماعة التبليغ نحن أتباعنا بالملايين، وترى أهل الضلال يتكثرون بكثرة الأتباع. الحق ليس في كثرة التابع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يأتي النبي ومعه الرهط. ما هو الرهط؟ كم العدد؟ من 3 إلى 9. يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. انظر، نبي قد أعطاه ربه المعجزات الآيات البينات، ومع هذا لم يؤمن معه أحد. انظر إلى نوح عليه السلام، كم بقي بين قومه؟ أكمل 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. ولد ابنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولذلك ربنا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض أكمل يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. إذن يجب أن تتعلم الحق، إذا عرفت الحق عرفت أهله. احفظ هذا، إذا عرفت الحق عرفت أهله. الدعوات التكثيرية، الدعوات التجميعية ليست اجتماعا على الحق، اجتماعا على البدعة، اجتماعا على الضلالة، اجتماعا على الأهواء المردية. ولذلك تجدهم هذا ناصريون، وهذا من حزب التحرير، وهذا تبليغيون، وهذا أصحاب الموالد من المتصوفة، وهكذا أيضا يجتمعون على صعيد واحد، كل يعانق غيره، هذا يعانق هذا وذاك يعانق ذاك. أين الولاء والبراء؟ قالوا لا. أين الحب في الله والبغض في الله؟ قالوا لا. أين الموالاة والمعاداة؟ قالوا لا. أين قول الله جل في علا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ أكمل يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانا أو ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا يريدون أن يقيمون أن يقيموا ولاء ولا براء. أهم أمر عندهم التجمع والاجتماع. هذه دعوة ميتة، ليست دعوة الأنبياء والمرسلين أبدا. دعوة الأنبياء والمرسلين إنا براء مما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم ماذا؟ العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما قال إبراهيم تعالوا نجتمع عليه السلام، تعالوا نتقارب، تعالوا نتفاهم من أجل أن نمضي، من أجل أن نمضي، لا، قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لذلك ينبغي أن تعلم أن الاجتماع لا يكون اجتماعا إلا على الحق. ما هو الحق؟ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم تجتمعون على باطل، على الأهواء، على البدع، على الضلالات. اجتماع أهل السنة على كتاب الله وعلى سنة نبيه تحاكما، علما وعملا، اقتداء ودعوة، منهجا وسلوكا، سياسة، عبادة. يجتمعون على الكتاب والسنة حكما. فإن تنازعتم في شيء أكمل فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء أكمل فحكمه إلى الله. إذا حصل تنازع فيما بيننا نرجع إلى الكتاب والسنة. إذا حصل بينكم تنازع أيها الحزبيون، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة المقاتلة، جماعة التكفير، جماعة الجهاد زعموا، إذا حصل بينكم اختلاف ترجعون إلى الكتاب والسنة؟ قالوا لا، نرجع إلى مذكرات حسن البنا، نرجع إلى ما قاله سيد قطب، نرجع إلى شكر مصطفى، نرجع إلى ما قاله أسامة بن لادن، نرجع إلى ما قاله أيمن الظواهري، نرجع إلى ما قاله إيش هو الداعشي؟ أبو بكر البغدادي، نرجع إلى ما قاله عبد الله عزام. إذا اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بينما أهل السنة إذا تنازعوا قالوا نرجع إلى فلان، لا إلى فلان، لا نرجع إلى مالك بن أنس، لا نرجع إلى الحسن البصري، لا نرجع إلى محمد ابن سيرين، لا نرجع إلى الشوكاني، لا نرجع إلى الصنعاني، لا نرجع إلى ابن تيمية، لا نرجع إلى ابن القيم، لا. إلى أين ترجع معاشر أهل السنة والجماعة؟ نرجع إلى الكتاب والسنة، هما الحكم، هما الحكم. فما منزلة العلماء؟ منزلة العلماء أننا نستعين بأفهامهم، نستعين بأفهامهم. فإذا قال قائل أنا سأسأل، قلنا اسأل. ماذا قال القائل؟ سأسأل. ماذا قلنا له؟ لا سل. هكذا قال. إذن أنتم لا تحتجون بقول علمائكم. ماذا نقول؟ هل تحتجون بقول ربيع المدخلي؟ هل تحتجون بقول الألباني؟ هل تحتجون بقول ابن باز؟ هل تحتجون بقول الفوزان؟ الجواب لا نحتج. قولا واحدا، الحجة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلام العالم يحتج له لا يحتج به. هل وصلت؟ وصلت أو لا؟ كلام العالم يحتج له لا يحتج به. فإذا ما قلت لك ما دليلك، لا تقل قال العالم الفلاني قال العالم الفلاني. الدليل قال الله قال رسوله. طيب كيف نفهم الدليل؟ نفهمه بعلمائنا، نفهمه بعلمائنا. ومن هنا يجب أن تتعرف مكانة علماء السنة. العلماء أكمل ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا ماذا؟ العلم. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبقى عالم. اتخذ الناس رؤوسا ماذا؟ جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الإسلام يرفع قدر العلماء العاملين، علماء السنة، ممن عظموا السنة وعملوا بها، ممن علموا محكم الشريعة واقتفوا أثار نبيهم وصدقوا. الإسلام يرفع من قدرهم، وليس منا من لم يعرف لعالمنا حقا. لحوم العلماء ماذا؟ مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. لكن هل العلماء حكما؟ الحكم هو الكتاب والسنة. هؤلاء اتخذوا سيد قطب حكما، لا يصدرون إلا عن رأيه، ينقادون وراءه حذو القذة بالقذة، يطيعونه طاعة عمياء في أفكاره وفي مقالاته وفي أصوله وفي قواعده، لا يخرج عن مسلكه أبدا. الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وهؤلاء يأخذون غير طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله أكمل كثيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن نحكم الكتاب والسنة. كيف نفهم الكتاب والسنة؟ على فهم سلف الأمة. فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة رضوان الله عليهم. من أعلم الأمة؟ أجيب، ما لكم هكذا؟ من أعلم الأمة؟ أعلم الأمة الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من؟ التابعون، ثم من؟ تابع التابعين. عندكم دليل؟ عندنا، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أهل القرون المفضلة. فمنهج السلف أعلم وأحكم وأسلم. احفظ منهج السلف ماله، أعيده، أعلم وأحكم وأسلم، لأنه وجد من قال إن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. صاحب هوى يطعن في السلف. كيف يكون الخلف أعلم من السلف؟ كيف يكون الخلف الذي تلطخ وتلوث بالبدع أعلم من الصحابة الكرام؟ خير الناس أكمل قرني ثم الذين يلونهم. ماذا قال ربنا في فضل صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ماذا؟ تبعوهم بإحسان. إذن هناك من قد اتبع بإحسان، وهناك من لم يتبع فوقع في البدع والمحدثات. فهمتم؟ قال الله جل في علا في شأن الصحابة رضوان الله عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. رضي أو لا؟ رضي. قال الله جل في علا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أليس كذلك؟ إذا صحابة رسول الله هم أعلم، هم أتقى، هم أورع، هم أفهم، هم أسلم، كيف تعدلون عن طريقتهم وتخرجون عنها إلى بنيات الطريق؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو ماذا؟ خير. لذلك إذا قيل لهم يا قوم تعالوا، تعالوا إلى كلمة ماذا؟ سواء. تعالوا نتحاكم إلى فهم السلف، أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة الزبير، عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتحاكم إلى منهجهم، إلى فهمهم، إلى طريقة تلقيهم. أخذوا عن المشكات صافية نقية، عاصروا التنزيل، عاصروا التشريع، عاشوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، جاهدوا معه، غزوا معه، حجوا معه، صلوا خلفه، رأوا وقائعه، ورأوا الشدة التي مر بها، رأوا ما قد صارع مع الأعداء، أبلوا بلاء عظيما. ارجعوا إليهم، قالوا لا، سنرجع إلى قائد الجماعة، إلى أمير الجماعة، نرجع إلى المؤسس، نرجع إلى صاحب الطريقة، هذا إلى العيساوي، وهذا إلى الجعفري، وهذا إلى الشاذلي، وهذا إلى القادري. كل قد اتخذ رأسا لا يخرج عن أبدا، يستغيث به ويدعوه من دون الله، ويرجوه من دون الله، ويطلب منه الحوائج، يطوف على قبره ويتمسح بستائر القبر، يقع في الكفر البواح تعظيما لميت. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. أكمل. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن يدعوكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. إذن سماه ربنا شركا، شركا. انظر إلى العدول عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يفضي. انظر إلى البدعة أين تصير بك لما أن تعرض عن فهم الصحابة الكرام، وتعدل عن طريقتهم وفهمهم وعن جهادهم وعن علومهم، تذهب إلى هؤلاء المبتدعة الضلال، ستصير إلى تعظيمهم، ولربما تخرج عن دائرة الإسلام في تقديسهم، حتى أن بعض المتصوف يعتقد في شيخه أنه يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في الضمائر، وأنه قطب من الأقطاب تدير الكون مع الله. إذن إياك أن تعدل عن طريق السلف أبدا في فهمهم، ولتنتصر أبدا للأدلة من كلام الله وكلام رسوله. ولذلك الدعوة السلفية الطيبة المباركة ترفع رأسا بالأدلة، بالأدلة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم ماذا؟ صادقين. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ بل نقذف بالحق على ماذا؟ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إذا النعمة أن ترفع رأسك بالآيات والأحاديث نعمة أن ينشرح صدرك بكلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فإنهم امتلأت صدورهم وقلوبهم بكلام البشر ممن يعظمونهم ويقدسونهم وأنزلوهم منزلة الإله مشرعين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرع هذا كتابا، وشرع هذا مذكرات، وشرع هذا صلوات وعبادات، كل قد شرع. صارعوا تشريع العليم الخبير. فاحذر أن تفهم الإسلام على غير ما فهمه الصحب الكرام. أنتم لستم أعلم. تعال تعال تعال حسن البنا، تعال سيد قطب، تعال شكري مصطفى، تعال تعالوا. أنتم مشرعون، تشرعون في دين الله. طريقتكم هي طريقة الصحب الكرام، الخلفاء الراشدين العشرة المبشرين، أصحاب بيعة الرضوان، المهاجرين، الأنصار، هذه طريقتهم. لماذا تجرون أهل الإسلام إلى البدع السياسية، إلى البدع التعبدية؟ لماذا تدفعونهم إلى الأهواء المضلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ماذا؟ هالك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ماذا؟ دينا. كمل الدين وأتم الله النعمة. ولكن أهل البدع قالوا لا، الدين لم يكتمل، الدين لم يكتمل. من سيكمله؟ سيد قطب. من سيكمله؟ حسن البنا. من سيكمله؟ الشاذلي والعيساوي وعبد السلام الأسمر، هم الذين سيكملون الدين. محمد لم يكمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل من ابتدع فقد اتهم محمدا بخيانة الرسالة. الله شهد له أنه بلغ البلاغ المبين، الله شهد له بأنه أكمل الدين. فليس من خبر طائر في السماء ولا دابة في الأرض، حتى القراءة علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي هؤلاء ينظرون، قالوا المنظر، وأنت؟ قال أنا المفكر، وأنت؟ أنا الأمير للجماعة، وأنت؟ أنا شيخ الطريقة. أربابا من دون الله، كما قال ربنا جل في علا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال: ألم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال: أجل. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. كيف تشرع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا؟ أهل البدع شرعوا، ابتدعوا، وتبدو البدعة في أول وهلة صغارا حتى ترجع كبارا. ولذلك تبلغ البدعة بصاحبها إلى الزندقة فتضرب عنقه. ولذلك كان الحكام الموفقون يقطعون دابر البدع بأن يضربوا أعناق المبتدع الدعاة. زنديق تعال اضرب عنقه. ضربوا عنق الجعد ابن درهم، وضربوا عنق الجهم ابن صفوان، وضربوا عنق غيلان الدمشقي القدري، وضربوا عنق الحلاج، وغيرهم كثير. لابد من قطع دابرهم. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ كيف تقول على الله؟ كيف تكذب على الله؟ كيف تجرؤ أن تكذب على الله؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أكمل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرأس البدع أن تقول على الله ما لا تعلمون، بل رأس الكفر أن تقول على الله ما لا تعلم. لذلك ستفترق أمتي إلى 73 فرقة تأثرا بما عليه الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة. إذن شعار الفرقة ليس شعار الإسلام، لا، شعار الإسلام ما هو؟ الاجتماع أكمل على الحق. إذا قلت الاجتماع وسكت غلط، باطل، بدع، ضلالات. إذن يجب أن يكون الاجتماع على الحق. ما هو الحق؟ ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الحق الأبلج، ما دونه باطل. المسألة حق وباطل، وليس الرأي والرأي الآخر كما يتوهمه الكثيرون. أليس القضية رأي ورأي آخر؟ لا، القضية حق وباطل، حق تتمسك به وتدعو إليه وتصبر لأجله، وباطل تدفعه وتنكره وتجاهده. فهمتم؟ هذا هو الإسلام، فرقان بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على ماذا؟ على عبده، ليكون للعالمين نذيرا. نذير الجماعات الميتة. نعم يا خيري. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان بين الحق والباطل. المصيبة اليوم أن مفهوم الحق والباطل غائب، مائع مائع. المسألة كلها رأي ورأي آخر، اجتماع، ألفة، مودة، محبة. أكثروا من المودة، أكثروا من المحبة، وزعوا الورود، وزعوا الياسمين. أحبتي أحبتي أحبتي، الله يذهب شوايرك. إيش أحبتي؟ ما في أحبتي إلا في الحق، ما في أحبتي إلا على هدى، ما في أحبتي إلا أن نكون على منهاج النبوة. إيش أحبتي؟ ولذلك من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل عرى الإيمان. الله أكبر. أحب لله، أبغض لله، أعطى لله، منع لله. الحب والبغض بموجب الهوى؟ لا. بموجب الشهوة؟ لا. بموجب القبيلة؟ لا. بموجب العرف؟ لا. بموجب الشرع، أن تقيم الشرع حاكما على نفسك، على قرابتك، على ولدك، على صديقك، على جارك. الحكم هو الإسلام، أن تستسلم لأحكام الشريعة مذعنا. هذا الإسلام. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. هل هذه نبوة؟ أجيبوا، ما لكم؟ نعم نبوة، لأنه إخبار عن شيء سيأتي، إخبار عن شيء سيأتي. الجواب، هل قد وقع الافتراق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه، وقع أو لا؟ افتراق مر، افتراق مر، واختلاف مر. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو إيش؟ الداء. هذا هو أدى قم قم أنت فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء. فهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدواء؟ ما ذكر عندما داء وعندما دواء. صح؟ أنت عندك سعال تذهب إلى المستشفى يعطونك دواء للسعال. صح؟ طيب داء الاختلاف هذا اختلاف هل ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم دواء؟ لو أجبت سنعطيك جائزة. ما أدري أين الجوائز. ما عندك جواب؟ ما تعرف؟ اجلس. عندك صديقنا؟ أين صديقك؟ قم. الصداقة لها حقوق. قم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم داء فهل ذكر الدواء؟ ما هو؟ أعينك أساعدك. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الداء. أين الدواء؟ عندك صديقنا؟ أين هو؟ قم قم. ذكر الداء فأين الدواء؟ عندك صديق هنا؟ قم. شبكة شبكة من الطيبين. نعم؟ في أحد أخبرك ولا من عندك؟ أحسنت. بطل أنت بطل. ذكر الداء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أين الداء الدواء؟ فعليكم بسنتي. الدواء الشافي لماذا لا يقبلونه أهل الأهواء؟ لأنهم أهل أهواء لا يقبل الدواء. فهمت؟ عنده إلا اسمها الهوى. حكم السنة؟ لا. كن على منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. كن على منهج الصحابة؟ لا. انظر إلى الأهواء ماذا تفعل؟ والله يقول فلا وربك لا يؤمنون. أكمل حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ماذا؟ تسليم. لا يؤمنون. الآية في غاية الخطورة. من الذي اليوم يستطيع أن يحكم السنة في كل أمره؟ تعالوا يا أهل البدع حتى نحكم السنة. لا نحكم آراءنا، لا. أفكارنا، لا. لا نحكم أشخاصا، لا. خذ يا بني الذي أجاب الرسالة لك هذه، جزاك الله خير. هل نحكم آراءنا؟ لا. هل نحكم أفكارنا؟ لا. تعالوا نحكم السنة ونخضع لها. هل يقوى أهل البدع؟ الجواب لا، لا يقوون، لأن الأهواء لا تتركهم أبدا. إذن وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. إذن ازداد العدد إلا أنه سيستثني إيش؟ واحد. فيكون الذين فارقوها كم؟ 72. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفقرة المرعبة التي يجب على كل مسلم أن يتأمل فيها، يقف مع نفسه متأملا، كلها في النار إلا واحدة. هذا يستوجب الخوف. صح؟ لأنه وعيد زاجر أن هذه الفرق التي خرجت عن الصراط المستقيم متوعدة بإيش؟ بالنار. ولقد استثنى نبينا صلى الله عليه وسلم فرقة واحدة، فرقة واحدة. كلها في النار متوعدة بالنار، وهذا في غاية الخطر ويستجلب الخوف أن تكون من هذه الفرق المتوعدة بالنار. فرق، هل هي قليلة؟ لا، كثيرة. ومع هذا يدعو الكثيرون إلى التقارب بين هذه الفرق، ولنكن فرقة واحدة، صوفيا لا يضر، إخوانيا لا يضر، تبليغيا لا يضر، سروريا لا يضر، بوذيا لا يضر، قادريا، شاذليا، عيساويا، جعفريا لا يضر، أمة واحدة. انظر انظر، يريدون أن يقاربوا بين الحق والباطل، ولا يمكن أن يلتقيا. من هم؟ الحق والباطل، لا يمكن. ولذلك يضيقون من دعوة أهل الحق التي تلزمهم بلزوم الحق. إذا قلت له أقيم الحق بدليله يتضايق. أنتم متزمتون ومتشددون ومتنطعون، إذا ماذا تريدون أنتم؟ نريد براحا واسعا وفكرا واسعا. فهمتم ماذا يريدون؟ ليش تضيق علينا جماعة واحدة؟ ليش يا أخي؟ خلينا ننبسط بعدة جماعات ولنعمل كلنا للإسلام. معناه كل يوم ستخرج جماعة تعمل للإسلام، كل 4 أشخاص قالوا نحن جماعة. ولذلك عند أن نزل شيخنا الوادي رحمه الله إلى القاهرة بمصر، وجد كل 10 شباب عندهم أمير. كل كم؟ 10 شباب عندهم ماذا؟ أمير. تصور، أمير أمير أمير أمير أمير. وعند هذه الجماعات البيعة للأمير المجهول. تصور أنك تبايع على السمع والطاعة أميرا مجهولا. من هو؟ مجهول. من أي بلد؟ مجهول. هذا سر الجماعة، هو أبيض أو أسود؟ مجهول. عربي أو أعجمي؟ مجهول. بشر أو جني؟ مجهول. مجهول. تسمع وتطيع، الولاء المطلق والطاعة العمياء. الإسلام جاء لإخراج الناس من عبادة العباد، أجيبوا، إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الإسلام جاء لتكون عبدا لله، هذا هو الشرف، هذا هو السؤدد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال الله عز وجل وإنه لما قام عبد الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. والإضافة تسمى إضافة تشريف، فكونك عبد لله تخضع له، تذل له، تطيعه، تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه، هذا غاية الشرف، أليس كذلك؟ ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. شرف. لذلك أهل السنة والجماعة يتمتعون بهذا الشرف، لا يصدرون إلا عن محمد صلى الله عليه وسلم وسنته. أبدا أبدا. لو جاء عالم كبير القدر، طيب قلوا طيب، وصعد درجات المنبر وتكلم بكلام آمرا وناهيا، ولم يأتي لنا بدليل في أمره ولا دليل في نهيه، نقبل؟ أين الآية؟ أين الحديث؟ أين؟ ماذا قال ربنا؟ اتبعوا قول العالم؟ لا أبدا ما قال هكذا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. ما أجمل الإسلام، يصيرك عبدا لله جل في علاه، تذل وتخضع له، وتأخذ عن نبي الإسلام ما أوحي إليه من ربي مقتديا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تحترم العالم من علماء السنة وتجله وتقدره، لكنك تعلم أن لا حجة إلا كتاب الله وسنة رسول. كل يؤخذ من قوله أكمل ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل راد ومردود عليه. ولقد أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فهمتم؟ هذا يقويك. ما الذي يجعل أهل السنة أهل السنة في قوة؟ ما الذي؟ أن صلتهم بالإسلام الصحيح الذي يعز أهله. أما أهل البدع فأذلة، كتبت عليهم الذلة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجعلت الذلة والصغار أكمل على من خالف أمري. صاحب البدعة يذل عند شيخه ويخضع له، صاحب السنة يوقر شيخه لكن لا يذل عنده ولا يخضع له، يحترم ويؤدبه لأنه عالم، ويتأدب بين يديه لأنه عالم سنة، لكن التقديس لا أبدا، والذلة لا. واعتقاد أن ما يقول هذا العالم كله حق ولا يخطئ لا أبدا. فالعالم مهما علت رتبته عرضة للنسيان وللزلل وللخطأ. لذلك حرص أهل السنة على أن يبثوا علومهم وافرة الأدلة. وافرة إيش؟ الأدلة من كلام الله وكلام رسوله. قنع أهل الإسلام بدعوة أهل السنة والجماعة ما رأوا رأيا، وما رأوا فكرا، وما رأوا الدعوة إلى العقل. نحكم العقل. سبحان الله، الإسلام جاء بتحكيم الكتاب والسنة. قالوا لا، ما دخل عقولنا صواب، وما نفرت عنه عقولنا باطل. طيب عقولكم تختلف أو تتفق؟ قالوا تختلف. كيف سنزن الكتاب والسنة؟ على عقل من؟ اختاروا لنا عقلا موحدا قبل هذا. العقول مختلفة. ثم بعد هذا العقل البشري حدود علمه ومعرفته بما ينفع ويضر محدودة. الخبر عن الله الغيب كيف ستدركه بعقلك؟ غيب. هل أخبرك به النبي المرسل؟ لا. هل أخبرك به ربك؟ لا. هل رأيت نظيرا له في الدنيا؟ لا. إذن هنا ماذا؟ تحكم العقل؟ لا، هنا الخضوع، هنا التسليم، هنا الإيمان، كل من عندي ربنا. فهمتم؟ إذن أهل السنة والجماعة يسلمون لكلام الله وكلام رسوله، ويصدقون الخبر عن الله سبحانه وتعالى. إذا قلت هل استراحوا وأطمأنوا؟ أجل، الدعوة السلفية دعوة أهل الحديث والأثر طمأنينة، انشراح، ثبات، استقرار. لماذا؟ لأن مصدر التلقي الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. راحة راحة. ما الذي جعلهم يضطربون؟ يقول القول في الصباح، فإذا جاء المساء قول ثاني، إذا بات في الليل قول ثالث، إذا قام الفجر ألغى الأقوال الثلاثة وجاء برابع، حتى قال قائلهم ها أنا أموت على دين عجائز نيسابور. هؤلاء أهل الكلام يخبطون وأتوا بمصطلحات وأتوا بعبارات وتحاكموا إلى أقوال البشر وتحاكموا إلى بدع وضلالات وتصارعوا وتهاوشوا، وهذا معه مجموعة وهذا معه مجموعة، وأهل السنة والجماعة يسلكون طريق الدعوة على بصيرة، البصيرة العلم من كلام الله ومن كلام رسوله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن قال كلها في النار إلا واحد، إذن كل هذه الفرق والضلالات متوعدة بالنار إلا واحدة. ماذا كان سؤال الصحابة الكرام؟ من هي يا رسول الله؟ واحدة، سؤال في غاية الأهمية. 72 هلكة، الناجية من هي؟ واحدة. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما شاء الله. إذن هل السبيل واضح؟ أجيبه: بين، ظاهر، ظاهر. انظر إلى طريقتك أنت، هل هي طريقة محمد وأصحابه؟ قلت أجل، قلت ما شاء الله، أنت من الفرقة الناجية، هنيئا لك. لكن انظر بعلم وعدل، هل تقتفي آثارهم في العقيدة والمنهج والسنة والتلقي؟ انظر بعدل، هل أعرضت عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والجفاء؟ هل سلكت طريقا مستقيما متوخيا فيه ما كان عليه الأسلاف من الصحب ومن تبعهم؟ هل أعرضت عن هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى أحزابهم وجماعاتهم وأفكارهم؟ هل أعرضت واعتقدت ضلالهم وانحرافهم؟ هل أقمت الولاء والبراء كي تكون صاحب حق تنتصر له وتعظمه؟ لأن المنهج السلفي ما كان عليه السلف الكرام قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يقوى الإخوان المسلمون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا. المهم أن تكون وفق ما عليه البيعة ووفق ما عليه مذكرات حسن البنا ووفق ما عليه مرشد الإخوان المسلمين. فإذا كنت كذلك علق تميمة لا يضر، علق حجابا لا يضر، تأتي إلى قبر السيدة زينب والمولد لا يضر، تأتي إلى قبر البدوي لا يضر، تكون ماركسيا لا يضر، شيوعيا لا يضر، علمانيا لا يضر. المهم أنك تسجل ضمن أفراد جماعة الإخوان المسلمين العالمية. هل ما زلت تعتقد أن جماعة الإخوان جماعة إسلامية؟ واهم أنت، أنت واهم، لصوص، أهل بدع وضلالات، جماعة تطمع إلى النفوذ والكراسي، جماعة تمد يدها لكل من يحقق لها أمنيتها بأن تصل إلى سدة الحكم، تصافح نصرانيا، تصافح يهوديا، تصافح أيا كان. لابد أن نقيم جماعتنا على الخلافة التي يزعمون. لذلك يجب أن تعلم أن هذه الجماعات عدلت عن الصراط المستقيم وكانوا من أهل الأهواء والبدع. فإذا كانوا من أهل الأهواء والبدع يجب أن تبغضهم بحسب بدعته، فإن من هؤلاء من قد وصل إلى الكفر يبغض بغضا تاما كافر، ومنهم من هو في الضلال على مراتب. يجب أن تحقق البغض لله وفي الله، لماذا يتألم أهل البدع من أهل السنة والجماعة؟ لإقامتهم الأمر معروف والنهي عن المنكر، لإقامتهم الولاء والبراء. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن يجب عليك أن تتعرف ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقتدي وتتأسى في كل حياته، في عقيدته، في دعوته، في عبادته، في معاملاته، في أقضيته، في جهاده، في غزواته، في آدابه، في شمائله، في أخلاقه. اليوم تراه يقرأ في كتاب صفات السيد البدوي، يريد أن يتأسى به. أنت أقرأ في كتاب صفات حسن البنا، أقرأ في كتاب سيد قطب الذي قتل شهيدا. انظر، هذا من دجل من الإخوان المسلمين، لأنهم دجاجلة العصر، دجاجلة العصر. أنت في ماذا تقرأ؟ قال أقرأ في كتاب ماركس. وأنت لينين، واسمها كذا لينين ولا لينين. وأنت ماذا أقرأ؟ في مذكرات جمال عبد الناصر. وأنت ماذا تقرأ؟ أهل السنة والجماعة يقرؤون في سيرة نبيهم صلى الله عليه وعلى وسلم. هل يقرؤون للتبرك؟ أجيبوا، جماعة الموالد والحضرة والبندير عندهم هذه ما يسمونه بالمولد النبوي، يأتون بالسيرة، ولقد عاش وولد وأمه وأبوه وكذا. قالوا نقرأ للتبرك، مع أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج للاقتداء، وسيرته تربية لأصحابه، وسيرته تعتبر تلقيا للإسلام الصحيح الذي كان عليه محمد ابن عبد الله. يتبركون، وأهل السنة يتعلمون ويعملون. عرفت الفارق؟ إذن أهل السنة والجماعة يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء، علما وعملا، تطبيقا وجهادا في حياتهم. سئل النبي، سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه ماذا؟ القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم. تقرأ أنت أيها الكاذب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متبركا، ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في مواجهة كفار قريش؟ كيف واجههم وصدع بدعوة التوحيد؟ يا قوم قولوا لا إله إلا الله أكمل تفلحوا. أنت تنقض عرى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، يوما بعد يوم. النبي لأجل كلمة التوحيد عاش 13 سنة يدعو بمكة، ثم البقية بالمدينة، وكان آخر ما تكلم به لعنة الله قبل أن يموت بليال. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، إلا أنه خشي أن يتخذ قبرا أو يتخذ مسجدا. أنتم تقرؤون السيرة، قد أتيكم بشيخ الطريقة بعد أن مات وأوصى هو أين يقبر، ليس في مقابر المسلمين، لا، هذا رأس طريقة، هذا الولي، هذا العارف، أين ستقبر؟ قال نقبر في المسجد، والمسجد يقول الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فيعطونه زاوية غرفة ويضعونه فيها. ماذا قال علماء الإسلام؟ قالوا إذا كان القبر هو الأول، إذا كان القبر هو الأول وبني عليه المسجد يهدم المسجد، لأنه لا يجوز لنا الاعتداء على القبر. فإذا كان المسجد هو الأول ينبش القبر ويخرج به إلى مقابر المسلمين. انظر انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أبدا. ولما أن ذكرتا زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتهما بأرض الحبشة، فذكروا من جمالها وحسن تصاويرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إذا مات، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، يقرؤونها تبركا ويهزون رؤوسهم. أهل السنة يقفون عند سيرته، عند عقيدته، عند مواجهته، عند دعائه لربه، عند تحقق العبودية، أفلا أكون عبدا شكورا. يقفون عند أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وعند أن يتمعر وجهه غضبا لله. يقفون أمام الاقتداء بسنته، يتعلمون من هديه في أخلاقه ومعاملاته، في غزواته وجهاده، في أقضيته، في أوامره ونواهيه، ويقرؤونها تبركا. إذن يجب أن تعلم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي هذه الجماعة التي كانت على ما كان عليه محمد وأصحابه. هل لها زمن فتنقطع؟ لا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه بشرى، يا بشرى، هذه بشرى ليس لها زمن وتنقطع، لا، لا تزال، وهي من أفعال إيش؟ الاستمرار والديمومة. لا تزال تقل، تكثر، تضعف، تقوى، لكنها لا تزال غصة في حلق أهل البدع، لا يؤملون أبدا القضاء عليها، فإن الله ناصرها ومظهرها التي تبقى على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. طيب، الأسئلة إن شاء الله بعد المحاضرة بين المغرب والعشاء، نمشي إن شاء الله، لأن الأذان بقي أقل من 10 دقائق.